إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان السبب الذي لأجله كتب العقيدة المعروفة بالواسطية. قال رحمه الله: كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، يعني كان على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. قدم علينا حاجا، وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. ولما جمع عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وساعده في الجمع ولده محمد، لما جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، جعل العقيدة الواسطية بعد الرسالة التدمرية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، وهو المعروف بمجمل اعتقاد السلف. فالعقيدة تأتي معنا في سياقها، فهي في ذلك المجلد في ذات السياق تأتي بعد الرسالة التدمرية. ولكن لأهمية هذه العقيدة ولجلالتها انفردت دون العقائد التي كتبها شيخ الإسلام وقررها، كما في الرسالة التدمرية وكما في الرسالة الحموية وفي غيرهما، انفردت بإقبال العلماء رحمة الله عليهم عليها شرحا وتقريرا وبيانا وتحريرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور وللتبرك بها بالابتداء بها في أوائل السور. والمختار القول الثاني، أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. واتفق العلماء على أنها جزء آية من سورة النمل، واتفقوا على تركها في أول سورة براءة. قال بعضهم: لأن براءة والأنفال كالسورة الواحدة. وقال بعضهم: لأن البسملة رحمة، وبراءة إنما نزلت بآية السيف التي نسخت ما نسخت من آيات المهادنة والموادعة، ولم يناسب أن يكون في أول السورة التي نزلت على هذا النحو، وهي التي يقال لها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، لم يناسب أن تكون البسملة في أولها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربان. وبكل ورد القرآن، قال تعالى: اقرأ باسم ربك، وقال تعالى: بسم الله مجريها. فالمقدر المحذوف بعضهم يجعله فعلا وبعضهم يجعله اسما. قراءتي بسم الله، أقرأ بسم الله اسما وفعلا. والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بالمحذوف المقدر على هذا النحو. وبكل ورد القرآن العظيم. والبداءة يقال لك البداءة أي البدء. البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين. البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث أنزل الله تعالى البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يبدأ بها في مكاتباته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الخطاب إلى هرقل بدأه بالبسملة، وذلك ثابت في الصحيحين. وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا وفي متعلقها، وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. أحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر يكون مناسبا للمقام. فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير: بسم الله آكل. وإذا قدمتها بين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله أقرأ. فتتعلق بفعل محذوف يكون متأخرا ويكون مناسبا للمقام. يقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. ويقدر المحذوف متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. وهنا بعض المصطلحات النحوية: العامل هو ما يحدث تغييرا في غيره، كأدوات نصب المضارع وأدوات جزمه، وكالأحرف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر إلى آخر ذلك، فهذا يسمى عاملا. والمعمول ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر بتأثير العامل فيه. وأما العمل وهو الذي يسمى الإعراب، فهو الأثر الحاصل بتأثير العامل من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وأول العوامل الفعل، يعني عندما تعد العوامل، والعوامل جمع عامل، وهي ما تحدث التغيير في غيرها كأدوات النصب والجزم وغير ذلك، عندما تعد العوامل فأول ذلك الفعل. الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول، والمعمولات الأسماء والفعل المضارع. الأسماء من المعمولات، يعني مما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم فهذه المعمولات هي الأسماء ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات، ما عدا اسم الفعل وأسماء الأصوات، وكذلك الفعل المضارع. فأنت تقدر فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، وأنت إذا أردت أن تعد العوامل بدأت بالفعل وبشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول. فلما كان الأصل في العمل الأفعال لا للأسماء يقدر فعلا، ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شروط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء، فيقدر فعلا. المحذوف يقدر فعلا ومتأخرا، ويقدر متأخرا باسم الله أقرأ. يمكن أن تقول أقرأ باسم الله ولكن تؤخره، لماذا تؤخره؟ لأن تأخير ما حقه التقديم أو تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فيقدر متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون باسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا باسم الله فيفيد الحصر. وأما الفائدة الثانية فالتيمن بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، باسم الله أقرأ، فهذا تيمن بالبداءة باسم الله تبارك وتعالى. ولو قلت أقرأ باسم الله لم تكن بها بادئة. ويقدر خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير باسم الله أبتدئ، لكن باسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين المقصود، ولكن باسم الله أقرأ يعني باسم الله أبتدئ، هذا عام، أبتدئ قراءتي، أبتدئ صلاتي، أبتدئ طعامي، أبتدئ شرابي، فهذا عام، ولكن يقدر خاصا، فيقدر فعلا ويكون متأخرا، ويقدر خاصا باسم الله أقرأ. الخاص أدل على المعنى من العام، وفائدة حذف العامل في باسم الله أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن الفاعل كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله، كما نقول في الصلاة الله أكبر ولم نذكر المفضل عليه، أكبر من ماذا؟ الله أكبر، أكبر من ماذا؟ من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر، ولا يكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان إلا على هذا النحو، فتقول الله أكبر وتقول بسم الله، تقول بسم الله، هذا موطن يحذف فيه العامل كما ترى، موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله. لو ذكرت الفاعل وهو لا يستغني عن الفاعل كان ذلك مناقضا للمقصود، وهو أن لا يتقدم في هذا الموطن شيء على ذكر الله تبارك وتعالى، فكان في حذف العامل مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله بسم الله، كما نقول في الصلاة الله أكبر ومعناه من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر، وهو معلوم الله أكبر من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر وهو محذوف كما ترى، وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان وهو ألا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه، لما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه فلم ينطق لسانه إلا بالله أكبر، وحذف المفضل عليه على هذا النحو وهو معلوم أكبر من كل شيء، ولكن تجرد ذكر الله في قلب المصلي فتجرد ذكره في لسانه. ومن فوائد حذف العامل في بسم الله أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم في الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فحذف العامل كما ترى للدلالة على العموم، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. ومن فوائد حذف العامل في بسم الله أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق، فالمشاهدة تغنيه عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به لأن المشاهدة والحالة دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى. والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق، الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق، فهذا من فوائد حذف العامل في بسم الله. يقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ويقدر متأخرا لفائدتين: الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والفصل، والفائدة الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله تعالى. ويقدر خاصا، ويقدر فعلا متأخرا خاصا مناسبا للمقام. بسم الله، هنا مسألة من المسائل وهي مسألة الاسم، عين المسمى أو غيره، وهذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين، ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال: ثم جدت في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعتادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أو هو غيره. وقال ابن جرير أيضا رحمه الله تعالى: أما القول في الاسم أهو المسمى أو هو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا قول ابن جرير رحمه الله تعالى، وما أحرانا بأن نحفظه وأن نعمله في أيامنا هذه، فكم من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها، تشيع بين طلاب العلم بجماهيرهم، تأكل أوقاتهم كما تأكل النار الحطب اليابس، كما تأكل الهشيم من غير ما مردود. فهذه مسألة: الاسم عين المسمى أو غيره؟ هذا كما قال من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع، والخوض فيها شيء والصمت عنها زين، وما أكثر المسائل التي من هذه البابة، وإلى الله المشتكى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له، أو يفصل في ذلك. فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوق، ويقولون الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بهذا الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. هذا كلام شيخ الإسلام للدلالة على منشأ وحمأة هذه المسألة، من أين نشأت ومن أين صدرت وكيف سارت في تاريخها وخطها الزمني حتى وصلت إلى عصره رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، فما يقوله أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. إذن أهل السنة يقولون الاسم للمسمى، من أين؟ من أين أتوا بهذا؟ قال: من الكتاب والسنة والمعقول. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى. وقال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما. وقال رحمه الله تعالى: والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه، وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه، وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى أمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما أمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة. فقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو الألف والسين والميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك، فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا أيضا يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله بسم الله مجريها ومرساها. فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السور. وقد عظم على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمسمى، وقال هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى، ولا هو هو، ولكن يقول إن الاسم للمسمى. هذا حاصل المسألة، ما عليه أهل السنة وما دل عليه الكتاب العزيز، السنة المشرفة والمعقول، إن الاسم للمسمى، اتباعا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولأنها عنده أعلام المسميات، فلذلك قال هي له. وكذلك كان يقول إن صفات الباري تعالى لا هي هو ولا هي غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور هي إلهيته، وهو سبحانه واحد بالصفات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم: فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل: طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن وزنه فعلان وهو مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. هذه مسألة الاسم والمسمى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله علم على الذات المقدسة ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله علم على نفس الله عز وجل، علم على الذات المقدسة ولا يسمى به غيره، ومعناه معنى الله المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، مشتق من أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. فإن قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قوله تعالى في السماوات متعلق بلفظ الجلالة يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، الله بمعنى مألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو الله في السماوات وفي الأرض. في السماوات وفي الأرض متعلق بلفظ الجلالة يعني وهو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما في السماوات وفي الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. والرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فرحيم بمعنى راحم وهو دال على الفعل، فالرحمن دال على الصفة والرحيم دال على الفعل، فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق، لأن الرحيم اسم يدل على الفعل فرحيم بمعنى راحم فهي واصلة إلى الخلق المرحومين. وهي أي هذا الجمع الرحمن الرحيم يدل على الرحمة الواسعة، لأن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان أي قد امتلأ غضبا. وهذا هو ما أومى إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم أي للكافرين، لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم: إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال السهيلي: فائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة، وهذا هو الشائع عند جماهير المفسرين والشراح، أن فائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مر الكلام في بسم وفي العظيمة في لفظ الجلالة، والصفتان الرحمن والرحيم الشائع عند جماهير المفسرين والشراح أن الجمع بين هاتين الصفتين للإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وعن رحمة خاصة ورحمة عامة. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما السهيلي، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن دال على الصفة القائمة بذاته تعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته، وهذا من بدائع فوائده رحمة الله عليه. فالرحمن الموصوف بالرحمة، لم يقل قط رحمن به، فهذا دال على وصفه بذاته بالرحمة جل وعلا. وأما تعلق ذلك بالمرحومين فعند الاستعمال يأتي بالرحيم: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن به. قوله رحمة الله عليه في العقيدة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته صلى الله عليه وسلم تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره يعني ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال هاهنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الابتداء حقيقي وإضافي، فالابتداء الحقيقي هو الذي لم يسبقه شيء مثل بسم الله الرحمن الرحيم، والابتداء الإضافي هو ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء آخر مثل الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فبدأ بالحمد ابتداء إضافيا لا ابتداء حقيقيا. قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله تعالى يحمد على كماله عز وجل ويحمد على إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فنحمد الله تبارك وتعالى على كماله ونحمده على إنعامه. الحمد والثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر أخص متعلقا وأعم آلة، لأن الشكر يكون كما مر باليد واللسان: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، فهو أعم آلة وأخص متعلقا لأنه لا يكون إلا على النعمة الواصلة. وأما الحمد فإنما يكون ثناء باللسان، ثناء باللسان، الحمد يكون باللسان، الشكر باللسان واليد والجوارح. فالشكر أعم آلة والحمد أخص آلة. الحمد يكون على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، فتقول: حمدت للرجل شجاعته وإن لم يصل إليك منها أثر، وحمدت للوردة عطرها وشكلها فهذا لا يصل إليك منه شيء. فإذا هو أعم متعلقا وأخص آلة بعكس الشكر. الحمد لله، ألف الحمد للاستغراق ليتناول جميع أفراد الحمد المقدرة والمحققة. الحمد لله، وقيل ألف الحمد للجنس، فجنس الحمد ينصرف إلى الله رب العالمين تحققا وتقديرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل، أرسل رسوله، لأن إرسال الرسل به هداية الخلق. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا، وفي رواية: هلا وضعت هاهنا لبنة فيتم بناؤه. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. هذا لفظ مسلم. المراد بالرسول في قول شيخ الإسلام الذي أرسل رسوله الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ختم الله به الأنبياء وتم به البناء كما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرسل كرجل بنى قصرا وأتمه إلى موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد استغراقا وجنسا لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان سبحانه وتعالى. سبحانه أرسل رسوله، ورسوله في قول شيخ الإسلام للجنس بالهدى ودين الحق، لأن جميع المرسلين أرسلوا بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، وهو كل ما جاء به من الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي والشرائع النافعة، وهو قسمان: هدى بمعنى الدلالة والبيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهدى بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا لله وحده، إنك لا تهدي من أحببت. فجاء جميع المرسلين بالهدى، بالعلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وإضافة الدين إلى الحق ودين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، فالحق وصف للدين ودين الحق من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فجاء جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالهدى ودين الحق. بالهدى، الباء للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ويحتمل أن تكون الباء للتعدية، أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق. ودين الحق هو العمل الصالح، بالهدى ودين الحق، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن إطلاق الدين على الجزاء قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، أي وما أدراك ما يوم الجزاء والحساب. والحق ضد الباطل، دين الحق، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللام للتعليل، ليظهره، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لما؟ ما العلة؟ ليظهره على الدين كله. وألف الدين على الدين كله للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، ليظهره ليعليه على الدين كله، لأن الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني على سطحها. والهاء في يظهره، ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، الهاء في يظهره، هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهر رسوله أو ليظهر الدين الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهاء في يظهره، هل هو عائد، أي هذا الضمير عائد على الرسول أو على الدين؟ إن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي الظاهر المنتصر، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له، فيظهره عليهم من باب أولى. لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل يظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين الباطل وكذلك على من لا دين له. وما لا دين له فالذين يلحدون والذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى. فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له، فيظهره عليهم من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. يعني الذي يدين بدين باطل أخبث، أم الذي لا يدين بدين أصلا وهو ملحد يقول بزندقته أنه لا رب؟ لا شك أن هذا أخبث ممن يدين بدين باطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرة، أي عالية وغالبة ومنتصرة، ومن سواهم من باب أولى. هذا إذا كان الضمير عائدا على دين الحق. وإن كان الضمير عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يظهر الله رسوله، لأن معه دين الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كلا التقديرين، سواء عاد الضمير في يظهره إلى الدين الحق أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذلة، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق. ولهذا ينبغي علينا أن نتمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه تعالى، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة إن شاء الله رب العالمين. ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والسيف والسنان، حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض من عرب وعجم، مليين ومشركين. وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. فإياك عن آراء كل مزخرف، مقالته كالسم في ضمنها الردي. فقد مات خير الخلق والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد. والردي بحذف الهمزة تخفيفا، الرديء. فعلينا أن نتمسك بدين الحق وأن نتمسك بالهدى، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح. فالهدى والعلم النافع ودين الحق العمل الصالح، وبهما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، أي وكفى بالله شاهدا، شاهدا أن رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومطلع على جميع أفعاله، وناصره على أعدائه. وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة. لو كان مفتريا على الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به عليه سلطانا، ولو تقول عليه بعض الأقاويل لأعجله بالعقوبة، وما تركه مؤيدا مظفرا مؤزرا منصورا. لا يجوز ولا يكون. فقوله وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومطلع على جميع أفعاله، وناصره على جميع أعدائه. وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول، إذ لو كان مفتريا على الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به عليه سلطانا لعاجله الله بالعقوبة. الشهيد في قوله وكفى بالله شهيدا فعيل، وهو مبالغة من شهدا، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، وإما من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى الإخبار والإعلام، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء بمعنى الحضور. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وبتأييده ونصره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعات على أن ما جاء به هو الحق المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى بالله شهيدا، شهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله، وكفى بالله شهيدا، فهذا تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل وكفت شهادة الله وكفى بالله شهيدا. المؤلف جاء بالآية رحمة الله عليه، ولو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله، قيل المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، كما عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول بلسان الحال من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك جميعه منصور مؤزر غالب غير مغلوب. هذا التمكين له في الأرض، أي تمكين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض، شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق صلى الله عليه وسلم وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزوال والعدم. وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ نسوا وأهلكوا، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعوا النبوة، كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد، لكن هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا عليها، دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناواها من الكفار وأموالهم، وتسبى نساؤهم وذريتهم، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذه الشهادة فعلية، ما أخذه الله ولا خذله ولا كذبه ولا فضحه، ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى بالله شهيدا، يعني بهذه الشهادة الفعلية من بعد الشهادة القولية التي جاءت في القرآن العظيم بصدقه صدق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تراه بعيني رأسك في العمرة الرمضانية، وتراه على صعيد عرفات، إن الناس يجتمعون اجتماعا عظيما في هاتين المناسبتين، تقول سبحان الله من قارات الدنيا جميعها أتى هؤلاء، كلهم يقولون نشهد أن محمد رسول الله. هذا التمكين في الأرض لا يكون إلا من الإله العظيم القادر المقتدر، لا يمكن أن يكون هذا من فعل بشر. جميع هؤلاء على اختلاف مشاربهم وتنوع ما عندهم حتى من مسائل الاعتقاد حتى في أصله، جميعهم يشهدون أن محمد رسول الله، جميعهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تكلف ملك أن يجمع هؤلاء في عشية يوم من أيام رمضان وهم يجتمعون ملايين قد اجتمعوا من أقطار الأرض كلها من جميع قاراتها على اختلاف الأشكال والألوان والقامات والأحجام واللغات وعلى تباين ما عندهم من انتماءاتهم بقومياتهم وأعراقهم وأنسابهم لو تكلف ملك مهما ملك أن يجمع عشرة معشار هؤلاء بل أقل من ذلك بما لا يتصور أن يجمعهم على محبته من غير أن يعطيهم في الدنيا شيئا ما استقام له ذلك ولو أعطاهم جميع ما يملك ما استقام له شيء من ذلك وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أظهر الله رب العالمين دينه ورفع الله رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة قدره فلا يذكر الله رب العالمين إلا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تستقيم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لا يكون أبدا وهي والله دلالة كافية وبرهان ومعجزة على أنه رسول مرسل من عند الله فمن كان عنده مثقال ذرة من شك فليذهب في موسم من تلك المواسم التي يجتمع فيها المسلمون من أقطار الأرض وليتأمل عندما يقام للصلاة ولينظر في هذه الصفوف التي لا يبلغ البصر مداها هؤلاء جميعا يسجدون بسجود الإمام ويرفعون برفع الإمام ويسلمون بتسليم الإمام هؤلاء جميعا من الذي نظمهم هذا التنظيم أنت خبير أن القوم لو كانوا مجتمعين نحو من هذا الاجتماع في صعيد من الأرض لأي صورة من الصور لا يحكمهم الدين لا يمكن أن يكونوا هكذا منتظمين وأما هؤلاء فيقف الإمام يقول استقيموا واستووا يرحمكم الله فيستقيمون ويستووا ما هذه الصمت هذا دلالة لا تقبل الامتراء والشك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لو كنت قريبا في يوم من الأيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الروضة قريبا من القبر قبره الشريف صلى الله عليه وسلم واصطفوا صفوف يأكلون مثلا إفطارهم في رمضان لا يحصيهم إلا الله يأكلون إذا ما أذن المؤذن لصلاة المغرب جلسوا يأكلون فارفعوا الرأس ناظرا لا يدرك الطرف منتهى فإذا أقيم للصلاة قاموا جميعا فاستووا تقول لو أن الله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبره فرأى هؤلاء لأعجبهم صلى الله عليه وسلم منظرهم وأما حقائقهم فلا تسروا حبيبا ليسوا على قلب رجل واحد وإن كانت الأجساد على هذا الطراز ولا يستقيم هذا إلا بدين ولا يكون إلا بدين صادق أتى به نبي صادق وهو محمد صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا إقرارا أي باللسان وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان فإن الله تبارك وتعالى كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم مع أنهم قالوا بألسنتهم فكذبهم الله رب العالمين وقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في المقولة. هم يقولون: نشهد إنك لرسول الله، إنك لرسول الله صادقة لا ريب فيها ولم ترى. ولكن كذبهم في دعوى الشهادة في قولهم نشهد. وقال جلت قدرته: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في دعوى الشهادة. هذا القول باللسان لم يواطئه الجنان، فلم يعتد به ولم تصر شهادة. فالشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد بصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان. وقد كذب الله رب العالمين المنافقين في هذا القول. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لا ناطقا بلساني من غير مواطأة قلبي للساني، أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب. واختيرت الشهادة دون الإقرار، لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء، أي حضوره ورؤيته. فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه: أشهد أن لا إله إلا الله. وأما قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وعلى هذا يكون خبر لا النافية للجنس يكون خبرها محذوفا، لا إله حق إلا الله، لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله. وبعض الناس يقدرها لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ، أن الآلهة الموجودة تعد بها الدنيا وتموت، الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله رب العالمين تموت بها الدنيا. نسأل الله أن يقيمنا على التوحيد وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهل. فإذا لا يصح أن يقدر الخبر المحذوف بموجود، لا إله موجود إلا الله، لا إله حق إلا الله، لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له. وحده هي من حيث المعنى توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، يعني في لا إله إلا الله النفي فيها لا إله يؤكدها لا شريك له، والإثبات فيها إلا الله يؤكدها وحده. فوحده لا شريك له، بعد لا إله إلا الله وحده توكيد من حيث المعنى للإثبات، لا شريك له توكيد من حيث المعنى للنفي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إقرارا هذه مصدر وهو مصدر مؤكد لمعنى الفعل، والفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد. وأهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي أو مفعول مطلق. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به، فهذا يتضمن معنى الشهادة وليس من مادة الشهادة، من الشين والهاء والدال، ليس من مادتها، فيكون مفعولا مطلقا أو مصدرا معنويا. وإذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي، تقول قمت قياما هذا مصدر لفظي لأن الحروف هي هي. وأما إذا قلت قمت وقوفا هذا معنوي، وكذلك إذا قلت جلست جلوسا لفظي، جلست قعودا معنوي. فكذلك قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد معنوي للإثبات، لا شريك له توكيد معنوي للنفي، إقرارا به وتوحيدا، يعني إقرار من القلب ومن اللسان، إقرارا به باللسان وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وهذا مفعول مطلق أو هو مصدر معنوي في قوله إقرارا به سبحانه، فهذا مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد، وقوله وتوحيدا مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة. فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله سبعة، وهي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، أو العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وثقق الله لما أحبه. ثم قال شيخ الإسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.